وعن السدي نحو هذا السياق. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. والمكر معروف وهو التدبير في الخفاء. ليثبتوك المشهور أنه بمعنى الحبس، كما جاء في هذه الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله من طريق الكلبي، قال في أول ما ذكر: احبسوه في وثاق. ومن أهل العلم من فسر ذلك بالجراح، تقول أثبتته الجراح، ولعله يرجع إلى المعنى الأول. وعلى كل حال، ليثبتوك أي يقيدوك ويحبسوك فلا تظهر دعوته إلى الناس، ينتظرون حتى يموت. وقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، سبق الكلام على هذا المعنى، وهو أن الله تبارك وتعالى يمكر بهؤلاء الماكرين والظالمين والمجرمين والكافرين، ويكون تدبيرهم الذي دبروه، تقع الأمور على خلاف مقصودهم، ويكون تدبيرهم وبالا عليهم، كما سيأتي في قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالله عز وجل له القدرة التامة والعلم الكامل والحكمة، فالله جل جلاله يصرف الأمور على وفق علمه وحكمته وإرادته، وإن تبين في ظاهر الأمر أو في مبادئه خلاف ذلك للناس، لكنه ينكشف في العاقبة عن أمر لا يخطر لهم على بال ولا يتصوره هؤلاء الكفار، وهذا لا زال الناس يشاهدونه إلى يومنا هذا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإلا لو كان مكر الكفار، المكر الكبار، لو كان يتم لهم على وفق ما أرادوا وخططوا لم يبقى للإسلام بقية. يقول ابن القيم رحمه الله: والله لولا الله حافظ دينه وكتابه فتهدمت منه قوى الأركان، لا يبقى شيء على كثرة هذا المكر والكيد عبر التاريخ، سواء لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو لهذا الدين. ولكن الله عز وجل يمكر بهؤلاء فيوقعهم في شر العواقب وفي مغبة فعلهم ومكرهم وتدبيرهم الذي دبروه. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم. وقد قيل إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم، فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم وأسفنديار، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصا، أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه، ففعل ذلك ولله الحمد. فيما يتعلق بالرواية السابقة الشيخ النجدي الذي حضر في دار الندوة، هذه الرواية لا تصح من جهة الإسناد وإن كانت مشهورة في السير. وهنا في قوله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، المعاني التي ذكرها الحافظ بن كثير هنا، قال إذا تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا، قال وهذا منهم قول بلا فعل، ثم ذكر قول النضر ابن الحارث. الآية تحتمل معنيين: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قد سمعنا ما قلت، قد سمعنا هذا الكلام الذي تضيفه إلى الله عز وجل وتقول إنه أوحاه إليك، سمعناه ولو استطعنا لقلنا مثله، فهو لا يختلف عن كلامنا وقولنا، وقدرنا لا تقل ولا تعجز عن الإتيان بمثله. وهذه الدعوة لأن الله تحداهم كما هو معروف بالقرآن أو بعشر سور أو بسورة، وما استطاع أحد إلى يومنا هذا أن يأتي بمثل هذا القرآن. أما أهل الإشراك فلم ينقل عن أحد منهم أنه حاول أن يعارضه إطلاقا، والذي نقل عنه محاولة أن يأتي بمثل القرآن باعتبار أنه نبي وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا يقول فيه بأن الأرض نصفان، نصفها لي ونصفها لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلى هذا. فالشاهد أن الرجل كان يأتي بأشياء يزعم أنها وحي أيضا، لا يقصد بذلك معارضة القرآن، وإنما يقصد أنه يوحى إليه، فلا زال يضحك الناس إلى يومنا هذا. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، وطاحنات طحنة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة، فاللاقمات لقمة. هذه سور مسيلم الكذاب، وبقيت كلمة الكذاب تلازمه إلى يومنا هذا، إذا ذكر مسيلمة ذكر الكذاب معه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كأيام حروب الردة لما جاء له ببعض أصحاب مسيلمة قال: أسمعوني ما يقول صاحبكم. فلما سمع هذه الفرة قال: أشهد أن هذا لم يخرج من رب يعني. فالشاهد أنه لم يستطيعوا أن يعارضوه إطلاقا. قد سمعنا ما قلت، لو شئنا لأتينا بمثله. المعنى الآخر يحتمله الآية وهو قد سمعنا، يعني من قصص وأسمار وأساطير الأمم كفارس والهند والروم، لو شئنا لأتينا بمثل هذا. يقولون هذا تلقيته عن غيرك، ونحن سمعنا أشياء وأشياء، لو شئنا لجارينا هذا القرآن وأتينا بمثله. ويقال إن النضر بن الحارث كان يجلس للناس، لا أنه يأتي بمثل هذا، لا يمكن يعني أن يحاكيه بأسلوبه وبلاغته وفصاحته، وإنما كان يقص على الناس من القصص التي سمعها حينما كان يسافر إلى الحيرة وما أشبه هذا. ولهذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا من بين الأسارى، هو وعقبة ابن أبي معيط، وبعض أهل السير يذكر رجلا ثالثا. فالحاصل أنه قتله صبرا، بمعنى صبرا يعني أنه قدم للقتل، ما قتل في المعركة، فضربت عنقه. وأهل السير يذكرون قصيدة مؤثرة منسوبة إلى أخته تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، هل عفوت وربما عفى الفتى وهو يعني تقول إنه ربما عفى الفتى وهو يعني المغضب أو كلام نحو هذا تعاتبه به. فالشاهد أن ما ذكرته أن ما ذكروه في السير من هذه القصيدة لا تصح من جهة الإسناد، ولكنها قصيدة فيها معاني مؤثرة، حتى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعها يعني ذكر أنه لو بلغته قبل قتله لما قتله. قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. نعم صدر. وقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب عليه السلام له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال هو أبو جهل بن هشام قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رواه البخاري. رواه البخاري وأيضا مسلم. وهذه المقولة صادرة من أبي جهل، وهذا لا يستغرب من أبي جهل، وكل مسمى له من اسمه نصيب، ولكن الله عز وجل أضافها إليهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وهذا لا إشكال فيه، وذلك أن القول قد ينسب إلى الطائفة أو الأمة إذا كان قد صدر من مقدمها وقائدها ومطاعها. وكذلك أيضا كل طائفة تكون على دين واحد وحال واحدة فإنما صدر من بعضها فإنه يمكن أن يضاف إلى مجموعها، كما يذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل يخاطب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وما أشبه هذا، مع أن الذين قالوا ذلك هم أجدادهم الذين كانوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا على طريقتهم ودينهم صح نسبة ذلك إليهم. الشاهد أنهم قالوا في القرآن بأنه أساطير الأولين، والأساطير جمع إسطارة، وهي ما يسطر يعني يكتب من مختلقات الأولين وقصصهم وحكاياتهم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قاله أيضا غيرهم من الأمم المكذبة مبالغة منهم في التكذيب، يعني هم يريدون أن يظهروا الوثوق الكامل بأن هذا ليس من عند الله، مثل ما يقول الإنسان إن كان ما تقوله حقا فيدعو ربه أن يموت الآن أو أن لا يخرج من هذا المكان وهو حي، يريد أن يبدي للآخر أن هذا الكلام الذي تقوله لا يمكن أن يكون مصدقا ومقبولا. وهكذا عبر مع أن الواجب أن يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن إنما يقوله من كان منصفا طالبا للحق، قل إن كان هذا هو الصواب، إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه. لكن من كان مكابرا فهو لا يقول هذا أطلاقا، ولا يريد أن يتطرق هذا الاحتمال أصلا إلى ذهن أحد. ولذلك فإنه يقابله بمثل هذا الرد والعبارة القوية التي تدل على أنه لا يمكن أن يقبل هذا أو يصدقه. أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، حتى ما قال فأهلكنا، دعا بدعاء مجمل، لكن جاء بهذا الدعاء المختص المفصل البليغ ليدل على أنه واثق كل الثقة من أن هذا باطل لا يمكن أن يكون حقا. يعني ما في احتمال آخر حتى يقول اهدنا إليه إن كان حقا. ولذلك من طرق الجدال والمناظرة وكذا طريقة معروفة اللي هي التنزل مع المخالف، لما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا ربي للكوكب، قاله مناظرا لا ناظرا، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا من باب التنزل، ولا يعلم أنه على هدى. وكذلك على أحد المعاني التي فسر بها قوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فمثل هذا من باب التنزه، يعلم أنه صادق. فالحاصل أن الأمم قالت مثل هذه المقولات، قوم صالح قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إلى غير ذلك. وهنا أورد المصنف رحمه الله جملة من مقالات المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قد، ويقولون قد قد يعني يكفي يكفي لا تزيد عليه. هم يزيدون في الإشراك، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا معنى قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون غفرانك غفرانك. فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الرواية لا تصح في سبب النزول، لا تصح في سبب النزول، لكن كانوا يلبون بهذه الطريقة على كل حال. فالله عز وجل يخبر عنهم وعن حالهم وما كان الله ليعذبهم، هم طلبوا العذاب فذكر مانعين من موانع العذاب. الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإن الله عز وجل يخرج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وينجيهم إذا أراد أن يوقع العقوبات بأممهم، كما حصل لنوح عليه الصلاة والسلام ولوط وإلى غير ذلك كهود وصالح، فينجيهم الله تبارك وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فبقي الأمر الآخر وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. وروت من هذا العفو هذا الاستغفار من أهل العلم من يقول إن المراد وهم يستغفرون أي من سيخرج من أصلابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذا التفسير فيه بعد. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذا يدل على أنه استغفار واقع، ولهذا فسره بعض أهل العلم باستغفار المؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. ومنهم من يقول لأن هذا الاستغفار باعتبار ما سيكون من بعضهم علم الله أنهم سيؤمنون سيدخلون في الإسلام وسيكون منهم استغفار، وهذا أيضا فيه بعد. ومنهم من يقول كان يقع منهم الاستغفار كما في هذه الرواية وإن كانت لا تصح من جهة الإسناد، ويقولون غفرانك غفرانك، وبعضهم فسر الاستغفار بالصلاة، ولكن أي صلاة؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. وبعضهم فسره بالإسلام وهم يستغفرون. وعلى كل حال هذه معان بعيدة، ولعل من أحسن ما فسر به ذلك أن هذا كما قال ابن جرير رحمه الله بمعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ولكنهم لا يستغفرون، فاستوجبوا العذاب. ولهذا قال بعده: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. فالله يقول لا يعذبهم الله وأنت بين أظهرهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لكنهم لا يستغفرون الله عز وجل. هذا معنى حسن، ومن أحسن ما قيل في معناها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا يقال هذا بالنسبة لأهل الإيمان الذين كانوا بين أظهرهم، لأن هؤلاء ينجيهم الله عز وجل إذا وقع العذاب. لا يقال هذا باعتبار من سيأتي منهم أو في أصلابهم أو ما سيكون منهم في المستقبل، والله أعلم. وروى الترمذي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم وأسر صراتهم، وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك. يعني الحافظ ابن كثير هنا واضح أنه يرى أن الاستغفار الواقع هو استغفار المؤمنين، أنه سبب ارتفاع العقوبة عنهم. وعلى كل حال الله عز وجل يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما قال وفيهم أن يستغفر، قالوا ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فأضاف الاستغفار إليهم. هذا يدل على أنه يريد بذلك الكفار الذين يستحقوا العذاب، ولا هذا الاستغفار غير واقع منهم وهم في غاية الكفر والعناد ويقولون إن كان هذا هو الحق عندك فانطر عنا حجارة. فتفسير ابن جرير أقرب الله أعلم، وبه يفهم ما بعده من قوله وما لهم أن لا يعذبهم الله، لأن كثير من أهل العلم استشكل هذه، ذكر ما يمنع من العقوبة ثم قال وما لهم أن لا يعذبهم، فكيف تجمع بين هذا وبين هذا؟ بعضهم يقول هذا من قبيل النسخ، وهذا في غاية البعد، لأن هذا خبر والخبر لا يتطرقه النسخ، لكنهم لجأوا إلى هذا لمحاولة دفع الإشكال. وهذا قول ابن جرير يكون معنى في غاية الوضوح. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. هنا قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يقول هنا فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين أي من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك، كما قال تعالى في يوم الحديبية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا في قضية معينة وهي دخول الجيش إلى مكة في قصة الحديبية، فكان المانع وجود بعض المؤمنين الذين لو دخل الجيش لوقع عليهم القتل بالخطأ، فدفع الله عز وجل ذلك، لو تزيلوا لو تميزوا عن الكفار لا وقع بالكفار النكال والبأس الذي يجريه الله عز وجل على أيدي المؤمنين. لكن هنا هم يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، يبغون عقوبة إلهية، فذكر الله عز وجل أنهم مستحقون لها، فالاستغفار ليس واقعا من المؤمنين الذين بين أظهرهم ويكون ذلك مانعا من عقوبة البقية، لا، كفر إذا وقع وظهر فإن الناس يستحقون العقوبة، وهؤلاء ينجيهم الله عز وجل، وإن كانوا يمالئونهم وليس لهم عذر وقع العذاب بالجميع. ولذلك لما جاءوا معهم في غزوة بدر نزل فيهم قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. لا عذر لهم، هؤلاء ممن قتل مع المشركين في يوم بدر من المسلمين، قتل مجموعة، نبيه ومنبه من الحجاج وجماعة، اقرأوا في السير تجدون خرجوا في يوم بدر مع المشركين وهم مسلمون،